خلاص القصة انتهت عند هذا الحد، وبعد ذلك يتجه الحق إلى المراد من القصة. القصص في القرآن احنا قلنا بيتعدد به لقطات، تجد القصة الواحدة مذكورة في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده. الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصة، يقول له لا، ده تكرار للقطات، ده تأسيس مش تكرار، تأسيس للقطات إن اجتمعت جاءت القصة. بس بتيجي اللقطة في المناسبة لله بتاعتها، كل واحدة جاية لإيه؟ لمناسبة، لأن القصص جاي لأنه يثبت به فؤاد مين؟ فؤاد الرسول. والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرضة أن تتعرض له أشياء، فكل لحظة يريد إيه؟ تثبيت. نقوم نقول له ما تزعلش، ده موسى حصل له كذا، وبرضه وتيجي لقطة تانية يقول له ما تزعلش، ما موسى حصل له كذا، يجيب له لقطة تانية، بحيث أنك لو جمعت اللقطات كلها تيجي الإيه؟ تيجي القصة. ولذلك يجيبوها يقول لك طيب أنت بتقول كده، ده في الموقع الواحد يجيب لك القصة مرتين. زي ايه يا سيد؟ قال في العداوة مش عارف فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدو واحد. الله، طيب يا سيدي، وبعدين قال ايه يلتقطوه عدو ليه وعدو في قصة في قصة تانية. الله، يقول له يا اخي اسمع، ده العداوة تفاعل بين اثنين، معنى عداوة يعني فيه ايه؟ فيه اثنين. فإذا كانت العداوة في واحد والتاني ما فيش فيه عداوة لا تطول معركة العداء. واحد بيعادي واحد والتاني ساكت ما بيعملش أي حاجة، دوك إيه إيه ما دوك انتهي المسألة. أما إمتى يطول أمد العداء؟ إذا كانت العداوة بين الاثنين. هناك بقى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو، وتبقى العداوة من جهة مين؟ من عند موسى. طب وقوله يلتقطه عدو لي وعدو لا، العداوة من جهة مين؟ من جهة فرعون. يبقى العداوة هنا غير العداوة هنا، العداوة دي من جهة والعداوة دي من جهة، والمعركة هتستمر عشان العداوة من مين؟ من جهتين. طب يقول لك ايه؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن ايه اقذفيه في التاويل فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساعة ليأخذه عدو لي وعدو لا، وما هناك فإذا خفت عليه فألقيه في ايه؟ في اليم ولا تخافي ولا مهدي في قصة. يقول لك يا شيخ ده شحذ قبل الحادث، وده تنبيه عند وقوع الحادث، ده هو قبل الحادث اذا خفت عليه يبقى ايه القيه في اليم قبل ما يحصل الحكاية. وبعدين لما جه قال ايه بقى؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ولذلك الكلام عجلة، ان اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذ عدو له عدو، ده وقت الحادث. قال لا، الكلام اللي قلناه نفذ ايه. يبقى إذا كل واحدة لها إيه؟ إلا قصة يوسف جات كلها إيه؟ مهم قالوا إيه؟ القصص مبعثر حتة كده وحتة كده وحتة كده. ما كان طب قول لنا قصة بقى يوسف، فربنا جاب قصة يوسف محبوكة من أول ما هو قد كده لحد ما بقى إيه؟ لحد بقى ملك. وهو ما علم عنه أنه قرأ كتابا ولا جلس إلى معلم، لأن تاريخه معروف، ولذلك منهم من أنفسكم، أنا ما جبت لكوش واحد كده من بعيد وقلت لكم أهو، لا ده أنا جايب من أنفسكم عشان تبقوا عارفين إيه، عارفين خطواته وعارفين تاريخه وعارفين كل حاجة، وأنتم عارفين إن هو أم. وبعدين فيجي ربنا بقى يقول إيه، أهو قال لهم الحكاية دي، كان المفهوم بقى نقول لهم قالوا وجاب لهم القصة مستوفاة. أم قال لك ممكن لما بيسأل عن حاجة بيجيب لقطة منه وبعدين يسمع كلمتين من واحد تاني يبقى يجيبها بلقطة تانية. قال لك لا، هي دي خدها إيه من أولها لإيه لآخرها. ذلك ذا اللي هو إشارة إلى هذه القصة، ذلك خطاب لرسول الله من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم، ما كنتش قاعد وياهم سمعت ما قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وما كنتش معهم في القصة دي. يبقى انا اذا اخبرتك يبقى اخبرتك عن ايه غير؟ طب وفي ناس كفره وفي ناس عندهم لدد في الكفر ومعاندين، ما كانوش يقولوا لا ده انت عرفتها من مش عارف ايه، برضو قالوه. قالوا يا شيخ ده بيعلمه بشر، قالوا فين؟ قالوا الراجل اللي قاعد عند الجبل ده اللي مش عارف يبقى يروح له كده ومش عارف ايه، لما كان بيروح حراء وبتاع انا ربنا راح رضبها كده رضى. اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، انصدوا.